وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يقتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصفه به وصف به نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه القاعدة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله ما يتعلق بالحديث حول ظواهر النصوص. وقول الشيخ الظاهر، ما هو الظاهر؟ الظاهر، اللفظ الظاهر أو المعنى الظاهر، هو المعنى المتبادر للذهن بحسب الوضع اللغوي، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بحسب التركيب اللغوي والوضع اللغوي وبحسب أيضا المتكلم. فالمعنى الذي ينقضي إلى الذهن هذا هو الظاهر. واللفظ إذا احتمل معنى ظاهرا أو معنى يظهر بمجرد الكلام وآخر قد يحتمله الكلام لكنه مرجوح يسمى الراجح ظاهرا والمرجوح غير ظاهر. مثال ذلك، رجل يقول اشتريت اليوم حمارا، ما الذي يظهر من هذا الكلام إذا سمعته؟ شرى حمار له الحيوان، أليس كذلك؟ لو ما هو ظاهر اللفظ أنه اشترى حمار الذي هو الحيوان بهيمة. وآخر يقول معنى في الفصل حمار لا يفهم، ما هو المعنى الذي تبادر للذهن هنا؟ أي مع الطالب البليد الغبي الذي لا يفهم. لماذا انقدح في ذهنك هنا؟ بحسب التركيب. فهنا عندما قال رجل اشتريته حمارا فهمت منه أن الحمار هو لما حيوان المسمى بالحمار، ولما قال معنى في الفصل حمار لا يفهم فهمت منه أنه طالب بليد لا يفهم. ولذلك المعنى المتبادل للذهن هو الظاهر، والظاهر قد يكون ظاهرا على سبيل الإفراد وقد يكون ظاهر تركيبي، مثل لفظ الأسد على الإفراد يراد منه ماذا؟ يظهر منه ماذا؟ الحيوان المفترس، والحمار يراد به هذا الحيوان البهيمة، والفرس وهذا المجرة، فهذا يظهر مراد منه بإيش؟ بمفرده، يظهر من المراد منه بمفرده، وقد يكون مظاهر المراد به التركيب. مثال ذلك، لو قال قائل رأيت اليوم أسدا، ما الذي يظهر من هذا؟ أسد، لأن الأسد في الأصل في الظاهر يراد به الحيوان المفترس الذي صفته كذا وكذا. لكن لو قال قائل قاتل معنا أسد أشد القتال، فهمت منه إيش؟ خلاف ما فهمت من الأول. فهنا الأول رأيت اليوم أسدا، أنت فهمت منه الظاهر بمجرد اللفظ، لأن لفظ أسد في الأساس يطلق على ماذا؟ على هذا الحيوان. فهذا الكلام بهذا التركيب وهذا اللفظ يراد به أن الظاهر وأنك رأيت أسدا الحيوان المفترس. لكن لما وضعت هذا اللفظ في تركيب آخر وبسياق آخر تبادر لديه معنى غير الآخر، تقول قاتل معنا أسد اليوم قتال كأشد القتال، بهذا التركيب فهمت أن الأسد هنا هو رجل الشجاع، فهمت أن الأسد هنا هو الرجل الشجاع. أضرب لكم مثالا، قال جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وقال جل وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم، كم من قرية بطرت معيشتها، وقال جل وعلا واسأل القرية التي كنا فيها، ما المراد بالقرية هنا؟ واسأل القرية، ما المراد؟ ها؟ أهل القرية. وكم من قرية بطرت معيشتها، ما الذي يبطر معيشة؟ البيوت ولا سكان القرية؟ سكان القرية. وتلك القرى أهلكناهم، هل الله يهلك البيوت ولا يهلك أهل القرى؟ طيب، دخلت اليوم قرية جميلة اشتريت بيتا في قرية بعيدة. ما المراد بالقرية هنا؟ مساكن. إذن هذه القرية قد يتبادر للذهن معنى بحسب التركيب. إذا أطلقت القرية في الغالب يراد بها المساكن، لكن قد تركب في تركيب آخر فيراد بها أهل أهل تلك القرى. أهلك لهم ليس البيوت التي عصت حتى يهلك الله، وإنما أهلك الله أهل القرى. واسأل القرية أي أهل القرية. فهنا هذه القرية لفظ واحد لكنه وضع في عدة تراكيب تبادر للذهن منه عدة عدة معاني. إذا قال قائل إذن الظاهر هو المعنى متبادل للذهن مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، ضرب الأمير اليوم رجلا ضربا شديدا، ما هو الظاهر؟ من الذي ضرب؟ ها؟ الأمير الذي ظاهر اللفظ أن الأمير هو الذي باشر الضرب، أليس كذلك؟ هذا هو المعنى. وقد يحتمل أن يكونه أمر بضرب، أي ضرب أي بأمره، فيكون في الحقيقة طالما أنه هو الآمر أصبح كأنه هو الضارب. محتمل وغير محتمل؟ محتمل، لكن المعنى المتبادل للذهن أن الذي باشر الضرب الأمير. وذلك لو قلت ضرب الأمير رجلا ضربا شديدا، كونك أكدت الكلام ضربا شديدا هذا يؤكد أنه إيش؟ أن الأمير هو الذي باشر الضرب. لكن تقول ضرب اليوم الأمير سلصا، ظاهره أن الذي باشر الضرب ليس الأمير. لكن في الأول لما قلت ضربا شديدا تبادر بالذهن أنه هو الأمير، هو الذي باشر الضرب، لأنك أكدت بالمصدر المؤكد. فالشاهد أنه أن الظاهر والمعنى متبادل للذهن مع احتمال غير احتمالا مرجوحا. قال جل وعلا تقول قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، ما هو المعنى المتبادل للذهن؟ ما هو الظاهر؟ من الذي جاء؟ الله عز وجل هو الذي جاء. لو قال لك قائل وجاء ربك أي جاء أمره، ماذا تقول؟ تقول نعم هذا محتمل لكن احتمال ضعيف، لأن الظاهر لأنه خلاف الظاهر. لماذا ترد؟ تقول خلاف الظاهر، أين القليل تدل على الذي جاء هو أمر الله؟ المعنى متبادل الذهن أن المجيء طالما أنه وظيف المجيء إلى الله إذن الجاء هو الله، أليس كذلك؟ الجاء هو الله. وإذا قلت ينزل ربنا كل ليلة، ما هو معنى متبادل الذهن هنا؟ أن الذي ينزل من؟ الله، لأن النزول وظيفة لمن؟ إلى الله. لو قال لك قائل ينزل أمره أو ينزل ملك بأمره، نقول هذا خلاف الظاهر. يقولك ألا يحتمل؟ نقول نعم يحتمل لكنه خلاف الظاهر. والأصل أن الكلام يحمل على ماذا؟ على ظاهره. ومن ادعى أن المعنى هو المعنى المرجوح وهو خلاف الظاهر يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة ودليل. طيب أنا أقول لكم الآن، قال تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يلا ما هو معنى متبادر الذهن؟ الاتيان هنا اتيان من؟ تأتي ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ما هو معنى متبادر الذهن هنا؟ أن الله هو الذي يأتي، وذلك استدل بها السنة على أن على إثبات الاتيان لله جل وعلا. طيب قال الله جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فأتى الله بنيانهم، هل يفهم منه أن الله هو الذي أتى البنيان من قواعده حتى خر السقف؟ كما يفهم من قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هنا قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، هنا لا يراد بالإتيان هنا إتيان الله. فلو قالك قال يا أخي هذا يلا أثبت تقول فإذا هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أن هذا إتيان الله، يلا أثبت أن الله يأتي قواعد البيوت التي يهدمها الله جل وعلا أصحابها. إنه ما قال هذا خلاف الظاهر، وظاهر الآية أن ليس الإتيان هنا الإتيان هو إتيان الله جل وعلا، وإنما إتيان الله بالهلاك. وهذا هو المتبادر للذهن أساسا، وهو المعروف باللغة. تقول أوتي فلان أي هلك، وأوتي اليوم على القرية أي أهلكت. فقول فأتى الله بنيانهم من القواعد، المراد به إيش؟ أهلك الله بنيانهم فهدم القواعد. هذا هو معنى المتبادر للذهن أساسا، ولا يفهم العرب قط أن المراد أنه إتيان الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ فالشاهد أن أن الظاهر هو المعنى المتبادل للذهن بحسب وضعه اللغوي وبحسب أيضا المتكلم. مثال لو قلت قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما هو معنى متبادل للذهن للصلاة والزكاة؟ الصلاة لها معنى في اللغة وهي الدعاء، والزكاة معناها التزكية، أليس كذلك؟ والنماء. طيب ما المراد بقول الله جل وعلا أقيموا الصلاة والزكاة؟ هل تقول معنى إقامة الصلاة هو أن الله يأمرنا بالدعاء ويأمرنا بالنماء مثلا؟ لا، تقول مراد بإقامة الصلاة المعروفة على هيئتها والزكاة المعروفة بأنصبتها. لماذا فهمت؟ لأنه لفظ الشارع، وقد اصطلح الشرع على أن الصلاة تطلق على هذه الصلاة اللي هي عبادة المفروضة في اليوم والليلة 5 مرات، وعلى الزكاة وكذلك. إذن لو تكلم الشارع بلفظ بألفاظ لها مدلول في الشرع فتفهم منها غير ما يتكلم اللغوي. لو جاءك رجل وقال يا أخي اتق الله وزكي، وآخر كافر قال لك يا أخي لا بد من تزكية زكي نفسك، تفهم التزكية هنا غير التزكية، لأن هذا كافر يعرف الزكاة، فكيف يأمرك بالزكاة مع أن اللفظ واحد؟ فالشاهد أن قول الشيخ رحمه الله الظاهر، فالظاهر هو اللفظ الذي يتبادر إلى الذهن بحسب إيش؟ بحسب وضع اللغة، بحسب التركيب، وبحسب المتكلم، مع احتمال غير احتمالا مرجوحا. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأصل أن الكلام يحمل على ماذا؟ على ظاهره، ولا يمكن حمله على خلاف الظاهر إلا بقرينة بدليل يدل على ذلك. وقد ذكر المغيرة رحمه الله أن من أراد حمل الكلام على خلاف ظاهره يحتاج إلى 4 أمور عدها رحمه الله وتكلمنا عنها في شرح الواسطي. والأصل أن الكلام إذا أريد تفسيره فإن التفسير ما هو التفسير؟ التفسير هو بيان مراد من المتكلم. إذا خاطبنا الله عز وجل أو خاطبنا النبي عليه الصلاة والسلام فأردنا أن نعمل بأمره أو بكلامه لابد أن نفسر كلامه. وما معنى تفسير لكلام الله كلام رسوله؟ بيان مراد الله ومراد رسوله. وليس التفسير بيان ما تحتمله اللغة. إذا تكلم متكلم بشيء فأنت لابد أن تفهمه على مراده هو لا على ما تحتمله اللغة. يعني لو قال لك قائل قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا يأتي قائل يقول والله بيدي، اليد في اللغة تطلق على النعمة، تطلق على التصرف، تطلق على القوة، تطلق على كذا، تطلق على كذا. نقول ليس هذا تفسير الكلام. ليس التفسير أن تقول اللفظ يحتمل كذا، ما هو مراد المتكلم بهذا؟ هذا هو، لذلك لا بد من التحديد. وذلك لما جاء هؤلاء وقال هذا اللفظ يحتمل معنى، نقول ما مرادنا بيان مراد الله جل وعلا، ما المعنى الذي أراده. ولذلك كيف يعرف مراد المتكلم؟ طيب لو عرفنا بأن التفسير هو بيان مراد المتكلم وليس بيان ما تحتمله اللغة من المعاني، لأن المعطل يأتون يقول اللغة تحتمل كذا وتحتمل، نقول ما علاقتنا باللغة تحتمل كذا؟ نحن نقول ما مراد الله بهذا الكلام؟ ما مراد رسوله؟ حدد لنا المعنى. الله جل خاطبنا يريد إيش معنى؟ حدده، لا تقول لي ما تحتمله اللغة. فإن الله لو كانت اللغة تحتمل 10 معاني فإن الله أراد معنى واحدا بين. كيف يعرف مراد المتكلم؟ يعرف مراد المتكلم كما قال العلماء بطريقتين، إما أن يصرح المتكلم بمراده، أن يصرح أن يريد كذا، يصرح بالمعنى الذي أراده، فهذا واضح إذا صرح، وإما أن يستخدم المتكلم لفظا له معنى ظاهر في اللغة ومن غير أن يقيده بقرينة تدل على خلاف الظاهر. أنت كيف تعرف أن مراد قال لك والدك يا ابني أكرم جارنا، إيش تفهم الكلام؟ إكرام. لو قال لا أنا أردت بذلك إيش أسكته، تقول يا أخي أبوي أنت قلت لي أكرم جارنا، ما قلت لي، ما حطيت لي أي قرينة تدل على خلاف هذا اللي فهمت منك هالكلام. ولذلك لو قال أنا أردت كذا تقول أنت لم تصرح ولم تقرن في كلامك ما يدل على خلاف ذلك، أليس كذلك؟ فلو أردت معنى خلاف الظاهر لابد أن تقرنه بقرينة. وذلك يعرف مراد المتكلم بأمرين، إما أن يصرح برد هذا المعنى أو أن يستخدم ألفاظا لها مدلول ظاهر في اللغة من غير أن يقيده بقرينة تدل على خلاف الظاهر. وذلك ما قال لك أن الله يريد كذا نقول يا أخي هذا خلاف الظاهر، والأصل حمل الكلام على ظاهره. هين القرينة تصرف. لو كان مسألة أن يمكن حمل الكلام على خلاف ظاهري لصار عبث في النصوص، ولا أصبحت النصوص كلها لا يمكن لأحد أن يستدل بها، لأن اللغة تحتمل عدة معاني لكثير من الكلمات وكثير من التراكيب. ولا أصبح مراد الله، ولا أصبح كلام الله غير مفهوم، ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا لم نستدل بالظاهر ولم نفهم الكلام على ظاهره بل أمكننا حمله على المعنى المرجوح وتركنا الراجح، صارت نصوص الكتاب والسنة إيش؟ عرضة للعبث، بل أصبحت سبيلا للضلال والانحراف، وأصبح لكل أحد أن يفسرها كما يشاء، إذا لم تدل على هدى ولا على خير، بل كان ترك الناس بلا هذه الألفاظ وبلا هذه النصوص أيسر وأحسن لهم. واضح؟ طيب، طبعا هذا الكلام يعني ربما في شرح وصية أطلنا فيه جدا وذكرنا كثير أمثلة وقواعد فيه هذا، لكن لأن الشيخ رحمه الله ذكره هنا فنذكره إجمالا. وذكرنا بأن هذا ما نبدأ نفصل في كل نقطة، لأن أصل أن الأخوة الحضور إن شاء الله قد مروا على كثير من هذه المسائل. فيقول الشيخ رحمه الله إذا قال ظاهر النصوص مراد أو ظاهر وغير مراد، نقول نفضل الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان قال ما المراد بظاهرها، لأن بعض الناس يفهم ظاهر النصوص التشبيه، فيقول إثبات صفات الله جل وعلا يستلزم التشبيه، وهذا قول مشبهة، وهذا قول إيش؟ المشبهة، فيفهم منها التشبيه. بل حتى المعطلة فهموا منها التشبيه وذاك عطلوا، وهم لما فهموا إثبات الصفات التشبيه عطلوها وقالوا لا، لما خلقت بيدي لو أثبتنا اليدين على ظاهرها لا ترى أن يد الله كيد المخلوق، إذن نعطلها، لأنه ليس مراد باليد هنا اليد التي هي صفة لله تبارك وتعالى. يقول فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين كما هو قال مشبهة، يعتقد أن ظواهر النصوص هو التمثيل أو ما هو من خصائصهم أو أن ما وصف الله بنفسه هو من خصائص صفة المخلوق، فلا ريب أن هذا غير مراد. فإذا قولك أن الظاهر مراد غير مراد، يقول ما مرادك بالظاهر؟ ماذا تفهم من النصوص أنت؟ قالك أنا أفهم أن إثبات النصوص هو تمثيل الله في خلقه، وأن إثبات النصوص يلزم أن صفة الله كصفة المخلوق، نقول هذا الظاهر غير مراد. طبعا هذا ليس هو الظاهر، لكن لو أردت أنت لو فسرت الظاهر بهذا نقول هذا غير مراد، فإن النصوص لم تأتي لبيان بأن صفة الله كصفة المخلوق. قال ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، لأن ظواهر النصوص لا تدل على إيش؟ على التمثيل، بل تدل على إثبات صفات الله تبارك وتعالى. فلو كان ظواهر النصوص تمثيل الله بخلقه لكان ظواهر القرآن كفرا وضلالا. وذلك الذين يقولون بأن، ولذلك حقيقة قول المعطلة والمشبهة هو اعتقاد أن ظواهر القرآن كفر وضلال. أما المشبهة فلأنهم فهموا من ظواهر النصوص التمثيل والتشبيه، وأما المعطلة فإنهم عطلوا لأنهم فهموا التشبيه والتمثيل. وذلك اشترك المعطلة والمشبهة في أنهم ظنوا أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة أن ظواهرها كفر وتشبيه، أما أولئك الممثلة فالتزموها وقال نعم صفات الله كصفات خلقه، والمعطلة فروا منها. فكلاهما قد فهم من ظاهر النصوص ايش؟ التشبيه، وهذا لا شك انه كفر وباطل، والله جل وعلا اعلم واحكم ان يكون كلامه الذي وصف به نفسه يقتضي مماثله المخلوقين او انه يدل على الكفر والضلال، لان الجميع متفقون على ان تمثيل المخلوق الخالق المخلوق كفر ورده ولا شك في هذا. فاذا قولكم ان ظاهر النصوص يراد به التمثيل نقول هذا ظاهر غير مراد، وليس هو الظاهر اساسا، فان القران لا يكون ظاهره كفرا وضلالا. قال رحمه الله والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلقون من وجهين، يعني الذين يجعلون ظاهر النصوص يقتضي التمثيل. قال تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر لفظي حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. نعم، يعني الممثلة الذين يعتقدون أن ظواهر النصوص هو التمثيل يغلقون وجهين. أول شيء تارة يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ، يعني معنى الباطل الذي ليس ظاهر اللفظ يجعلونه ظاهر اللفظ، وهذا لا شك أنه تحريف الكلام. من أتى وجعل ظواهر النصوص خلاف المراد فلا شك أن هذا تحريف الكلام، أو أنهم يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، يعني إما أنهم يفهمون من اللفظ خلاف ظاهره ويجعلون المرجوح هو الظاهر وهذا باطل، وإما أنهم يردون المعنى الذي هو ظاهر اللفظ فجمعوا هذين الأمرين غلطوا، أنهم فهموا أي كأنهم جعلوا المعنى المرجوح هو الظاهر والمعنى الظاهر هو المرجوح، جعل المعنى المرجوح هو الظاهر والمعنى الظاهر هو المرجوح، فغلطوا من جهتين، من جهة رد الحق رد ظاهر اللفظ الذي يدل عليه، ومن جهة أنهم ظنوا أن ظاهر اللفظ أن المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ. والشيخ رحمه الله يمثل على هذا. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني، الحديث في الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. يعني هؤلاء على المعنى الأول غلطوا، قال عبدي جعت فلم تطعمني، ظنوا أن ظاهر اللفظ يدل على الله قد جاع وأنه هو الذي أصابه الظمأ، تعالى الله عن ذلك. والمعنى الحديث الثاني الحجر الأسود يمين الله، فيظنون أن ظاهر اللفظ أن الحجر هذا هو يمين الله، أي هو صفة الله تبارك وتعالى، فيجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ، هذا لا شك أنه ليس هو ظاهر اللفظ. نعم. قال فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة علمتم أنها لا تدل إلا على الحق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله، صفة لله، ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، يعني خصه في الأرض أولا، والأمر الثاني أنه قال فكأنما صافح الله، أي ولم يجعل مصافحة الحجر الأسود هي مصافحة الله، هذا ظاهر اللفظ، لكنهم فاهموا جعل معهم هزل وظاهر اللفظ. نعم. وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير مشبه به، ففي النص يعني لما قال فكأنما صافح الله معروف المشبه غير مشبه به، فمعناه أن مصافحة الله ليست كمصافحة الحجر الأسود. ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا؟ أي إذا جعلوا أن ظاهر هذا الحديث أن الحجر هي يمين الله، وأن من صافح الحجر الأسود فكأنما أو صافح الله حقيقة، لا شك أن هذا كفر. نعم. فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس؟ طبعا الحديث الحجر يمين الله الحديث لا يصح، أما حديث عبدي جعد فهذا الحديث ثابت صحيح. نعم. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسر، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أنا علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أنا علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعة ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. أي يعني معنى وجدت إيش؟ الأجر والثواب. نعم. وجدت رحمتي. نعم. فلنبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. لكنهم هم فهموا منه المعنى الفاسد وظنوه ظاهر اللفظ، ذلك قال احنا نحتاج الى تاويل، كيف يمرض الرب، كيف كذا، نحتاج ان نتاوله، لما فهموا ان ظاهره يدل على مرض الله وعلى جوع الله، تعالى الله عن ذلك. واما قوله قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، فانه ليس في ظاهره ان القلب متصل بالاصابع ولا مماثل لها، ولا انه في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يديه ما يقتضي مباشرته ليديه. نعم. تقول هذا السحاب بين السماء والأرض، هل السحاب يمس السماء ويمس الأرض؟ تقول هذه القرية بين كذا وبين كذا، وتقول مكة بين المدينة وبين عدن مثلا، هل يقتضي مماثلة؟ فكلمة بين لا تقتضي مماثلة ولا الممازجة. نعم. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماثلا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة، لكنهم فهموا أن ظاهر اللفظ أن قلوب الأصبع متصلة بأصابع الله تبارك وتعالى مماثلة، هذا خلاف الله، هم فهموا أن هذا ظاهر اللفظ ولا يدل هذا اللفظ، ليس هذا هو ظاهر اللفظ، ففهموا المعنى الفاسد وظنوا أن المعنى الفاسد هذا هو ظاهر اللفظ، فقالوا لا بد أن يؤول وهذا فرع عن خطأهم في ظنهم أن المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا. نعم، هنا قول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليس ليس ليس اليدان هنا هي المرادة في قوله ولم يروا أن خلقنا لهم أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا السياق غير ذاك السياق، وذاك يفهم السياق الأول غير ما يفهم السياق الثاني. فالسياق الأول يرتضي إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، وأن الله عز قد باشر خلق آدم بيده، وأما السياق الثاني فلا يدل على هذا. والشيخ رحمه الله سيذكر إن شاء الله الفروق بين هذا التركيب وهذا التركيب. قال فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فما فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه. نعم، الأول قال خلقت بيدي، اليدان مضافة إلى من؟ ها؟ إلى الله تبارك وتعالى، ونسب الفعل قال خلقت بيدي، إذا الخلق منسوب لها إيش الفعل؟ باليد، بخلاف مما عملت أيدينا، ففرق بين هذا. وذلك يقول لأن هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، كسبت أيديكم أضاف فعلا، فالكسب مضاف إلى اليد والعمل مضاف إلى اليد، بخلاف الخلق مضاف إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. خلقت، قال خلقت بيدي، وقال عملت أيدينا، العمل مضاف في أيدينا إلى من؟ إلى اليد. كسبت أيديكم، الكسب مضاف إلى من؟ إلى اليد. خلقت بيدي، الخلق مضاف إلى من؟ إلى الله، خلقت أنا. وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه إذن هذا فرق بين هذا وهذا، أن الفعل هناك مضاف إلى الله، وفي الآيتين الأخرتين مضاف إلى اليد. نعم. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه مقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين خلقت، قال خلقت وضم المفرد، ما قال خلقنا، قال خلقت. نعم. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. نعم، يقول فرق الثاني أن اليد هناك ذكر الله عز نفسه بصيغة المفرد، قال خلقت، وفي الآيتين ذكر أضاف إلى ضمير ماذا؟ الجمع، قال كسبت عملت أيدينا، أيدينا ذكر ضمير الجمع عملت أيدينا، أما هنا قال بيدي وأضاف لنفسه تبارك وتعالى. نعم. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهذا وهو مقدس عن ذلك. نعم، يعني إما الله عز وجل يتحدث عن نفسه بضمير المفرد كقولي إني أنا الله، وإما نتحدث عن نفسه بضمير ماذا؟ الجمع، خلقنا أنزلنا، وهذا ضمائر الجمع، ولا يتكلم الله عن نفسه بضمير إيش؟ المثنى، لا يتكلم الله بضمير المثنى، لأن المثنى عدد محصور، أما ضمير الجمع فيدل على ماذا؟ إما على المتكلم أكثر من واحد، وإما أن يكون واحد لكنه يذكر عن نفسه على سبيل التعظيم. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما خلقت يدي، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير، ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ نعم، لو قال الله عز وجل كانت الآية لما خلقت يدي، أضاف الخلق هنا من لمن؟ لليد، لكان كنظير قولنا مما عملت أيدينا، العمل مضاف لليد، لكن الله قال خلقت، أول شيء أضاف الفعل لنفسي ثم قال بيدي وثناها، ولا يتكلم الله عن نفسه بضمير التثنية، بخلاف قال أيدينا أضاف اليد إلى ضمير الجمع، فلما أضاف الفعل لنفسه ولم يضفه اليد ونسب الفعل لنفسه جل وعلا وذكر اليد بصيغة التثنية وعداها بالباء، هنا لا يكون إلا ما باشرته يده نصا. وذلك هذه الآية نص في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، لا تحتمل التأويل، لا تحتمل التأويل، بل هي نص. والنص هو الذي ليس له إلا هذا المعنى. وهذا هو الفرق بين الظاهر والنص. ما الفرق بين النص والنص والظاهر؟ الظاهر هو ما كان له معنى الظاهر راجح ومعنى آخر مرجوح، أما النص فلا يحتمل إلا معنى واحدا لا يحتمل غيره ولو من وجه ضعيف. فقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ليس كغوليش مما عملت أيدينا، من أمور كثيرة. أولا أن خلقت بيدي أضاف الفعل لنفسي، خلقت أنا، وعملت أيدينا أضاف الفعل إيش؟ لليد. الأمر الثاني أن الله عز وجل عد اليد بالباء، بيدي بالباء، وهذا لا يكون إلا ما باشرته اليد، بخلاف مما عملت أيدينا لم يتعدى تعدى الباء. الأمر الثاني أنه ذكر اليد وذكر فيها لفظ إيش؟ التثنية، ولا يتكلم الله عز وجل عن نفسه بصيغة إيش؟ بضمير التثنية، لأنه يدل على عدد محصور. وتلك ذكر بصيغة إيش؟ الجمع، والله جل وعلا يتكلم كثيرا عن نفسه بصيغة الجمع لأنه يعظم تبارك وتعالى نفسه. إذن هذه فروق، وذكر القيم أكثر من ذلك رحمه الله في الصواعق المرسل. فالشاهد أن قوله جل وعلا لما خلقت بيدي هذا نص في إثبات اليدين وليس ظاهرا، بل هو نص، ومعنى ذلك أنه لا يحتمل معنى آخر بهذا التركيب قط، ولا تأتي اللغة بهذا التركيب تريد معنى آخر. وذاك لو قال الرجل ضربت فلانا لكان ظاهره أنه إيش؟ ضرب فلانا، هو الذي باشر الضرب، ويحتمل أنه أمر بضربه، لكن معنى الظاهر ماذا؟ ضرب. لكن لو قال ضربت فلانا بيدي، هنا نص لا يحتمل أنه أمر غيره قط، بل هو ما باشرته يده. ولذلك إذا عدي ذكر حرف الباء فإنه هنا لما باشرته اليد، تقول ضربته بيدي، كتبت هذا الكتاب، قد يحتمل أنك باشرت كتابته، وقد يحتمل أنك أمرت غيرك أن ينسخه ويكتبه، لكن لو قلت كتبته بيدي لم يحتمل لنا أنك باشرت كتابته بيدك. وإذا كان من قال بأن لما خلقت بيدي كقوله مما عملت أيدينا، هذا بعيد الفروق بينهما كما ذكر الشيخ الإسلام كثيرة. قال هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بالمتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قولي المقسطون عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وولوا. إذن الآية النص في فضل اليدين، مثل قول بل يداه مبسوطتان، لأنه مثنى اليد، ولا يمكن أن يكون المراد بها إيش؟ أن الله يطلق اليد مثنى، لا يراد من لفظ التثنية ما يراد إيش من لفظ الجمع، لا يكون التثنية، لا يصف الله نفسه بأمر بضمير التثنية قط إلا أن يكون موصوفا بها. وذلك هذه الآية تدل على أن الله له يدان اثنتان. وأما الله جل وعلا قد تجري بأعيننا، لا تناقض قوله جل وعلا بعين الله تبارك وتعالى، أي ضمير مفرد لا يناقض ضمير الجمع، فقوله بيده الملك مفرد، وفي قوله بعملت أيدينا جمع، أنه لا يناقض هذا، لأن الله عز وجل يتكلم عن نفسه بالضمير المفرد ويتكلم عن نفسه بضمير إيش؟ الجمع، يراد به التعظيم. أما التثنية فلا يتكلم الله عز وجل عن نفسه بضمير التثنية، فإذا ذكر اليد وثناها لم يقصد ذلك إلا إثبات يدين اثنتين لا ثالث لها. فيقول الشيخ رحمه الله إذن النصوص التي جاءت في إثبات اليد ذكر الشيخ رحمه الله هي نص أساسا، وهناك نصوص أخرى يشتشهد لها كقلب باليدان مفروضتان، علاوة على ما جاء في الأحاديث الكثيرة مستفيضة من إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. وأمثال ذلك. قال وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أن مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه ورضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. يعني أن سلف هذه الأمة اعتقدوا أن النصوص التي جاءت في إثبات صفات الله جل وعلا في الكتاب والسنة أنها على ظاهرها، ولم يفهموا منها أن الظاهر يراد به أن صفة الله كصفة المخلوق. فإذا قال بأن الله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم أنه على ظاهره بإثبات العلم، لم يفهموا منه أن علم الله كعلم مخلوق ولا أن قدرته كقدر المخلوق. وكذلك إذا قالوا يحبوا ما يحبون رضي الله عنهم وغضب الله عنهم، فهموا أن علموا بأن ظاهر هذا لفظ إثبات الرضا والمحبة والغضب لله تبارك وتعالى، ولم يفهم منه أن غضب الله كغضب المخلوق، ولا أن حبه كحب المخلوق، ولا أن رضا كرضا المخلوق. نعم. قال فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. نعم، إذا كان المستمع هذا يظن أن ظواهر النصوص تدل على المماثلة لازم أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. يعني لو قال قائل بأن ظواهر النصوص تدل على التشبيه، لوازم ذلك أن نقول إيش؟ ونحن نعلم التشبيه إيش؟ باطل قطعا، أليس كذلك؟ نعلم أن التشبيه خلق مخلوق كفر وردة. لو قال كقال أن ظواهر النصوص تأخذ التشبيه، لكان لازم ذلك أنه ليس شيء من ظاهر النصوص مراد، وهذا إبطال لدلالة الكتاب والسنة. إذا قلت من ظواهر النصوص تدل على التشبيه والتمثيل، إذا معنى ذلك أنه ليس ظواهر النصوص مراد، لأننا نعلم أن التمثيل والتشبيه باطل. فكأنه قال أن ظواهر النصوص تدل على الكفر والباطل، ماذا ستقول؟ إذا نقول أن ظواهر النصوص غير مرادة. إذا كان ظواهر النصوص تدل على الكفر والباطل، نعلم قطعا أن الشرع لم يأتي للدعوة إلى الكفر والباطل، بل جاء محاربة الكفر والباطل. فلو قلت بأن ظواهر النصوص تدل على الكفر والباطل، إذا يلزم ذلك أن نقول أن ظواهر النصوص غير مرادة، لأن ظواهر تدل على الكفر، ونعلم الشرع جاء بضد ذلك، إذا غير مرادة. فحقيقة من يفهم أو من يفهمون بأن ظواهر النصوص تدل على التمثيل، حقيقتهم إبطال ظواهر النصوص والدعوة بأن ظواهر النصوص غير مرادة، إذا لا تفهم القرآن على ظاهره، لأن ظاهره يدل على التشبيه والتمثيل. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص، وبهذا يكون ممثلة متفقين مع من؟ مع المعطلة. إن المعطلة ماذا قال؟ المعطلة قالوا أن ظواهر النصوص تدل على ماذا؟ التمثيل، ولذلك ذهبوا للتعطيل. فلو جاء الممثلة وقالوا أن ظواهر النصوص تدل على التمثيل، سيلزم ذلك أن نقول إذا ظواهر النصوص غير مرادة، إذا اتفقنا مع من؟ مع المعطلة. إذا نحن والمعطلة قد اتفقنا على أن ظواهر النصوص غير مرادة، وهذا إبطال لدلالة الكتاب والسنة. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر. إن اعتقد بأن قال لا، قال ظواهر النصوص لا تدل على التمثيل، بل ظواهر النصوص تدل على إثبات الصفات المختصة به التي لا تماثل صفات المخلوقين، لو إذا قلت أن هذا هو الظاهر لم يكن لك أن تنفي ذلك، لأن هذا هو الحق، ليس لك أن تنفيه. إذا قلت بأن ظواهر، إذن إما أن يقول أن ظواهر النصوص تدل على التمثيل، فيلزم منه أن نقول ماذا؟ أن الظواهر غير مرادة. وإما نقول لا، ظواهر النصوص لا تدل على التمثيل، بل تدل على ثبات الصفات الله جل وعلا على وجه اللائق به من غير مماثلة مخلوق. فإذا ماذا سنقول؟ نقول نفيك لهذا الظاهر باطل، بل إثباته هو الحق. قال لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. لا يمكن أن يدل على، إذا دلت ظواهر النصوص على الحق وإثبات صفات الله جل وعلا المختصة به، لم يكن لأحد أن ينفيها إلا إيش؟ إلا بدليل. وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به، ما ينفى به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وإنك كلام أهل السنة والجماعة رحمه الله في جميع صفات واحدة، في الصفات الفعلية والذاتية في نصوص الكتاب والسنة، أنهم يفهمون الكلام على ما دل عليه ظاهرهم، على ما دل عليه ظاهره. فلو قالك قال تجري بأعيننا، قال يلا أثبت بأن السفينة التي راكبة نوح تجري في داخل عين الله. نقول ما قالك أن هذا هو الظاهر؟ ولو جئت لأي عربي، لأي عربي في البر في أي مكان وقلت له أنت في عيني وفلان في عيني، لم يفهم قط أنك أن فلان بذاته في عينه وأن عينه تحيط به، ما فهم ذلك. بل هذا التركيب اللغوي يدل على ماذا؟ على الحفظ والكلاء والرعاية. تقول لا تخاف بعيوني أنت، هذا ليس خلاف، بل الظاهر هو ماذا؟ أنك تحت حفظي، تحت رعايتي وأرقبك، أليس كذلك؟ هذا هو المراد، هذا هو الظاهر. ولكن لو نحن نقول بأن الظاهر والمعنى متبادر للذهن، فقوله إن تجري بأعيننا وإنك بأعيننا، لم ظاهر هذا اللفظ بهذا التركيب اللغوي أنك أنت تحت رعايتنا وكلاءتنا وحفظنا مع اطلاعنا ورؤيتنا لك، هذا هو الظاهر. فقوله أن تجري بعيننا، الله اجعل لنا العلم، ما قال لك هذا الكلام، بل هذا خلاف الظاهر. بل قول تجري بعيننا أنها في جوف عين الله، هذا خلاف الظاهر، والظاهر ليس هذا. فأهل السنة في جميع النصوص على طريقة واحدة، أنهم يحملون الكلام على ماذا؟ على ظاهره. وظاهر كتاب السنة هل يدل على التمواثلة؟ لا، بل يدل على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى المختصة به التي لا تشبه صفات المخلوقين. فظواهر نصوص كتاب السنة يدل على الحق، لا يدل على التمثيل والتشبيه الذي التزمه ممثلة وأقر به المعتزلة أو المعطلة لكنهم فروا منه إلى التعطيل. لا، ولذلك كلا الفريقين قد عطلوا وفهموا أن ظواهر النصوص تدل على التمثيل، وهذا لا شك أنه باطل، بل ظواهر النصوص تدل على إثبات الصفات المختصة لله جل وعلا. قال وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. نعم، الأشياء إما أشياء قائمة بنفسها وهي الأعيان والذوات، وإما معان قائمة بغيرها، أليس كذلك؟ فالإنسان إنسان بجسده، هذا جسد ذات، لكن وصفه بالسمع وبالقوة وبالقدرة وبالعقل، وهذه معان ليست أشياء محسوسة قائمة يشار إليها. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهوم في حقنا. نعم، أي نعم، كم. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم يديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. نعم، يقول لما المسلمون لما وصف الله بأنه حي عليم قدير، ما قال المسلمون أن ظاهر هذا غير مراد لأن ظاهره يستلزم أن حياة الله كحياة المخلوق، أو أن علمه كعلم المخلوق، أو أن قدرته كقدر المخلوق. لا، بل فهموا أن هذا يقتضي إثبات الحياة والعلم والقدرة على الوجه الذي يخصه من غير أن يكون مماثلا لحياته وقدرته المخلوق. كذلك لما وصف نفسه بأن له يدان تبارك وتعالى، لما قال المسلمون ظاهرها غير مراد ولا يفهم منها إثبات اليدين لأن إثبات اليدين يستلزم التشبيه والتمثيل. لا، بل اعتقد أن ظاهرها مراد، وفهموا أن إثبات اليدين لله عز وجل أنها يدان تخصه وصفته تناسبه، كما أن صفة المخلوق تناسبه. فإذا ضيف الصفة إلى الله ناسبت ذاته، إذا كان ذات الله ليس كذات المخلوق كذلك صفته ليس كذات المخلوق. قال فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذات المخلوقين ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين. هذه القاعدة ذكرها الشيخ الإسلام رحمه أن الصفات فرع عنيش أن لا تقوم في الصفات. فإذا كان ذاته، إذا كنتم أنتم أي ممثلة أو معطلة تثبتون ذات لله لا تشبه الذوات، كذلك صفاته، لأن الصفات فرع عنيش عن الذات. فإذا كانت الذاتان متمايزتين فكذلك الصفات متباينة، فإذا تباينت الذوات تباينت الصفات قطعا، وإنما تتماثل الصفات إذا تماثلت ماذا؟ الذوات. فإذا كان ذات الله ليس كذلك ذات مخلوق، كذلك إذا أضيف السمع لهذه الذات كان سمعا لائقا بتلك الذات، وإذا أضيف السمع لذات المخلوق كان سمعا ملائقا لذات المخلوق، لأن الصفة الصفة الموصوف تناسبه وتليق به. نعم. ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس نعم نسبة صفة المخلوق إليه إليه أي المخلوق نسبة صفة المخلوق إلى المخلوق كنسبة صفة الخالق إلى المخلوق. هل تفهم من إثبات السمع المخلوق أن سمعك كسمع الله؟ لماذا لم تفهم ذلك؟ لأن ضبط السمع لمن؟ للمخلوق، فدل على السمع يليق به. كذلك إذا ضيف السمع للخالق لم يفهم منه أن سمع الله كسمع المخلوق، لأن صفته مضافة إليه فهي تليق به. فهو الشيخ ونسبة صفة المخلوق إليه أي إلى المخلوق كنسبة سمع المخلوق المخلوق مثلا كنسبة صفة الخالق إليه أي إلى الخالق تبارك وتعالى. فكما أنك لا تفهم من إثبات صفة المخلوق وماثلتها لصفة الخالق، كذلك ما أضيفها إلى الخالق من الصفة لا يماثل صفة المخلوق. يقول وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم، ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ليس دونها سحاب. التشبيه هنا وقع على ماذا؟ من ما هو المشبه والمشبه به؟ ها؟ قال ترون أي رؤيتكم لله كرؤيتكم إيش؟ للشمس والقمر. إذن الرؤية هنا فعل من؟ المخلوق. إذن التشبيه هنا للرؤية بالرؤية ولا المرئي المرئي؟ الرؤية بالرؤية، أي رؤيتك لله كرؤيتك لهذا. ولذلك التشبيه هنا أمراد به تشبيه وقع على المخلوق، أي أن رؤية المخلوق لله جل وعلا كرؤيته إلى الشمس والقمر. وذلك التشبيه واقع ليس على الله وإنما واقع على صفة ماذا؟ المخلوق. فكيف قالوا كيف نرى ربنا؟ كأنك تقول إيش؟ ألا تعرف كيف ترى الشمس والقمر؟ كذلك ستراه. ورؤيتك الشمس والقمر فعلك، كما أن رؤيتك لله فعلك. فذلك قال الشيخ هنا شبه الرؤية بالرؤية، أي شبه رؤية المخلوق برؤية المخلوق، وليس هنا تشبيه المرء بالمرء. فالتشبيه واقع على صفة المخلوق أم على الخالق؟ واقع على صفة المخلوق. ترون ربكم، ترون أنتم، رؤية فعل المخلوق كما ترون أنتم وفعل المخلوق الشمس والقمر. قال رحمه الله لو قال لك قال أن هذا يقتضي تشبيه الله بالشمس والقمر أقول ما قال الله لا يدل على هذا، الكلام يأبى هذا تماما، لأن هنا وقع التشبيه رؤيتكم بتشبيه رؤيتكم وإنما افترق المرئي. وهذا يتبين للقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيوقف فيقع في أربعة أنواع من المحال. نعم، كثير من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو في أكثر أو في كلها، هذا بحسب معطلة. فالجهمية فهموا من جميع الصفات التمثيل فعطلوا كل الصفات، والمعتزلة فهموا من أكثر الصفات التمثيل فعطلوا أكثر الصفات، والأشاعرة فهموا من كثير من الصفات التمثيل فعطلوا كثير من الصفات، وهلم مجرة. إذا هذا بحسب، فمنهم من يعطل الصفات كلها لماذا؟ لأنه يرى أنها تستلزم التمثيل، ومنهم من يعطل أكثرها ويثبت بعضها، ومنهم من يعطل كثيرا منها ويثبت بعضها. لكن جميع هؤلاء اشتركوا على أنهم فاهموا أو توهموا في بعض الصفات أو في كلها التمثيل، فوقعوا في أربعة محاذير، وهذا المحاذير تشمل جميع أنواع المعطلة ما بين مستقل ومستكثر. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص في صفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. هذا محذور، لأنهم فاهموا أساسا من النصوص أنها تماثل صفات المخلوقين، إما أنهم فهموا النصوص كلها أو بعضها أو أكثرها. إذن فهموا أن مدلول الصفات يدل على التمثيل، هذا محذور. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة كما دلت عليه عمّا. معطلة عمّا؟ أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من يفهم حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات صفات الله والمعاني الإلهية اللائقة بجلاله سبحانه. هذا المحذور الثاني. إذا المحذور الأول أنه مثل الثاني أنه عطل معنى الحق. كونه فاهم من الصفات إثبات صفات الله نوع من التمثيل، والتمثيل باطل أم حق؟ باطل. إذا معنى ذلك أنه عطل المعنى الحق لأنه فهم منه معنى باطلا. فإذا جئت إلى لفظ له معنى الحق وفهمت منه معنى باطل فأثارت منه، إذا أنت ماذا فعلت؟ أول شيء فهمت المعنى الباطل والنص لا يدل عليه. الأمر الثاني أنك تركت المعنى الحق الذي دل عليه. إذا أنت تركت المعنى الحق وفهمت منه معنى باطل فوقعت في محذورين. وذلك هم معطل لأنهم ماذا؟ لأنهم عطلوا النصوص عن مدلولها، فجردوا الله عن صفاته لأنهم لم يفهموا مدلول الصفات كما أراد الله تبارك وتعالى، وإنما فهم منها معنى باطنا ففروا إلى التعطيل. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. هذا المحظور الثالث، ليس أنه عطل الصفات بل نفى تلك الصفات، أي نفى مدلولها، نفى مدلول الصفات الذي هو الحق، فجعل الله هذه النصوص الدالة على الصفات نفى هذه الصفات فجعل الرب معطلا. نعم. قال رحمه الله: رابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. نعم. إذن هذه أربعة محاذير تلزم كل المعطلة. الأول الأمر الأول أنهم فهموا من بعض الصفات أو في كلها على حسب اختلافهم في التعطيل، فهموا منها التمثيل وهذا باطل. الأمر الثاني أنهم جعلوا التمثيل هو مفهومها، وذلك عطلوا الصفات أو عطلوا النصوص عن مدلولها، عطلوا النصوص عن مدلولها لأنهم فهموا منها التمثيل. فإذا فهم المعنى الحق معنى باطل إذن تعطل معنى الحق لأنه لم يفهم منه إلا معنى باطلا. الأمر الثالث أنه نفى تلك الصفات، ليس أنه جرد الله عز وجل فقط عن، يعني ليس يقول أن الله ما دلت على السمع بل هو ينفي السمع. قد ينفي أحيانا قد يأتي إنسان ينفي السمع من هذه الآية لكن يثبتها إيش بآية أخرى، لكن هو نفى السمع بالكلية، نفى الصفة تماما، وهذا المحذور الثالث. الرابع أنه يصف الرب بنقيض ذلك، أي فر من التمثيل فوصفه بالجمادات وبالمعدومات وبصفات الموات، فوصف الله بأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يجي ولا يفعل تبارك وتعالى. إذن وصفه بشر مما فر منه، هو فر من وصفه بالمخلوق أو وصفه بالمخلوق فوصفوا جل وعلا بصفة الجمادات أو المعدومات أو الممتنعات وهذا شر. إذن هذه أربعة محاذير تلزم جميع المعطلة على اختلاف نحلهم وميلهم. قال: فيكون قد عطل صفات فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. جمع بين التعطيل والتمثيل، لماذا؟ لأن المعطل مثل أولا ثم عطل، أساسا ما عطل إلا بعد أن فهم نصوص التمثيل، والممثل التزم ما ظنه ظاهر النصوص وهو التمثيل. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل والموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش كطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا مداخله. هنا مباينه ولا مداخله. نعم، هنا يذكر الشيخ رحمه الله صفة الاستواء والعلو والفوقية. أما صفة العلو فالعقل يدل عليها والفطرة تدل عليها مع دلالة نصوص الكتاب والسنة، بخلاف الاستواء لأن الاستواء هل هو العلو أم هو علو خاص؟ علو خاص. ولذلك نقول الله استوى على العرش ولم يستوى على الأرض، لكن نقول إن الله على الأرض وعلى العرش وعلى الملكوت وعلى السماوات وعلى الجبال، فالعلو هنا يشمل جميع هذه، لكن الاستواء خاص بالعرش، ولذلك هو علو خاص وليس علوا مطلقا. فالنصوص جاءت بإثبات العلو والعقل دل عليه، بخلاف الاستواء. هل يستقل العقل باستواء الله جل وعلا على العرش مثلا أو على السماوات أو ما شابه ذلك؟ لا، حتى يجيء النص بدلالة إثبات الاستواء على بعض مخلوقاته. فدلالة الاستواء دلالة سمعية، ودلالة العلو دلالة عقلية وفطرية وسمعية. وليس في الكتاب والسنة ما يدل أن الله عز وجل ليس فوق العالم، أو أنه مختلط به، أو أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، بل كل دلالات نصوص الكتاب والسنة تدل على إثبات العلو المطلق وأنه جل وعلا فوق كل شيء. نعم. قال: فيظن المتوهم أنه إذا وصف باستواء العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله: وجعلكم من الفلك والأنعام تركبون تستووا على ظهوره، أي تعلوا عليه. فظنوا أن إثبات الاستواء لله جل وعلا أنه من جنس استواء المخلوق، وهو إذا استوى المخلوق على المخلوق يكون معتمدا عليه، فمتى ما ذهب ما تحته وما استوى عليه ذهب. الإنسان لو استوى على الدابة وسقطت الدابة أو انكسر ظهره سقطه. فظنوا أن إثبات الاستواء لله جل وعلا يستلزم منه أن استواءه كاستواء المخلوق. نعم. فيتخيلوا أنه إذا كان مستويا العرش كان محتاجا إليه كحادث المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. طبعا هذا يعني يقول الشيخ هم أنكروا استواء أو عطلوا، لأنهم فهموا أن استواءه كاستواء المخلوق، وقالوا: إذا قلنا بأن الله استوى على العرش معنى ذلك أنه يحتاج إلى العرش والله غني، فأنكروا استواء وعطلوا. ومنهم من يقول أنه استوى لكن بلا قعود ولا استقرار، أي يريد أن يثبت الاستواء وينفي عنه القعود والاستقرار. نعم. قال: ولا يعلم أن ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. يعني إذا قلتم بأن القعود والاستقرار يقتضي الحاجة، كذلك الاستواء يقتضي الحاجة. إذا قلتم لا هو استواء لكن بلا قعود، ليش ما تثبتون القعود والاستقرار؟ قال: القعود والاستقرار يستلزم الحاجة، وأن الله يحتاج إلى ما تحته وما قاعد عليه. نقول: كذلك يقال في الاستواء، ما فررتم منه. إما تثبتوا الاستواء لله جل وعلا من غير تقييد، من غير نفي قعود والاستقرار، بتثبتوه على ما دل على ظاهر اللغة، أو أنكم إيش؟ أو أن إثباتكم الاستواء مع نفي القعود والاستقرار على زعمكم أنه يدل على الحاجة، كذلك الاستواء يدل على الحاجة أيضا. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحقق. نعم، يعني إما أن تقولوا بل نثبت الاستواء لله جل وعلا على وجه الله غبي، لا تقيد لا بقعود ولا باستقرار ولا غير ذلك، وإما إيش أن تنفي الجميع. أما إثبات استواء ونفي قعود واستقرار فهذا إيش تحكم. هل يعني ذلك أن إثبات القعود والاستقرار؟ لا، الفرق بين المسمى الاستواء كما أكمل كل شيء. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروق معروفة. نعم. ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي شيء مع إثبات نظيره. نعم، يعني الشيخ أراد أن يبين خطأهم، فإن بعضهم أثبت استواء لكن نفى القعود والاستقرار، لأن القعود والاستقرار يستلزم الحاجة. نقول: كذلك الاستواء يستلزم الحاجة، إذا كان هذا مبدأكم في نفي القعود والاستقرار. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يفهمون ويعلمون أن الاستواء غير قعود الاستقرار، وذلك هل يفسرون الاستواء بقعود الاستقرار؟ لا، لكن إذا قالوا أن الله استوى هل يقولون استوى بلا قعود ولا استقرار؟ لا، ما ينفون هذا، بل يقولون استوى يدل على ماذا؟ على العلو، والفرق بين العلو والاستقرار كثير. فإن القعود والاستقرار هل يستلزم العلو ولا ما يستلزم العلو؟ قد تقعد على الشيء وفوق إيش، لكن لا يستلزم أنك أنه ليس ثمة شيء فوقك، وقد تستقر على الشيء وفوقك أشياء. أما الاستواء فإن استواء الله جعله يدل على ماذا؟ العلو. وذلك فسر العلم الاستواء بالعلو، قال بعضهم مع الاستقرار، لكن يفيد الاستواء معنى العلو، وهو الذي لا يفيده معنى القعود والاستقرار. قد يستقر الإنسان في الشيء وهو أضخم منه، يستقر في السفينة وهي أكبر منه وأعلى منه قد تكون، لكن يقول استقر في السفينة، قعدت في السفينة، والسفينة ضخمة، قد يكون قاعد في الدور السفلي وفوقه إيش أجزاء كبيرة من السفينة، لكن استوى فإن تدل على العلو. ولذلك هذا معنى قول الشيخ أن علم أن بين الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. ولذلك لم يفسر أهل السنة والجماعة الاستواء بالقعود، ما فسروه، وإنما فسروه بأربعة معاني: بالعلو والصعود وإيش والارتفاع، وفسر بعضهم الاستقرار أي مع العلو، أي قال هو علو باستقرار ليس علوا مطلقا، بل هو العلو باستقرار بخلاف العلو المطلق الذي يوصف الله عز وجل به وقد دلت عليه دل عليه العقل. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة إذا أثبتوا الاستواء لم يفهموا منه ما يفهم من صفة المخلوق، فلا يفهمون أن استواء الله على العرش يدل على حاجته على العرش، كما أنهم إذا قالوا استواء لا يقيدون بنفي القعود والاستقرار كما يفعل هؤلاء، بل يقول استوى أي على وارتفع العرش، أو منهم يقول استوى معنى استقر أي مع علوه وارتفاعه، هذا الذي يفهم من ظاهر اللغة، ولا يقول بلا كذا بلا كذا بلا كذا، لأن هؤلاء ينفون شيئا ويقعون في نظير. فإذا قلتم بلا عقود واستقرار أنه يستلزم الحاجة يقول كذاك استوى، إذن هذا نفيكم لا فائدة منه أساسا، مع أن الرسول لا يقول أن الاستواء هو القعود، لا، بل الجلوس صفة أخرى غير صفة الاستواء، وجاء إثبات صفة الجلوس لله تبارك وتعالى على الكرسي يوم القيامة، وهذا غير استواء جل وعلا على عرشه، والكلام في هذا طويل. نعم. وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استواء العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيده، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك بسائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريم. نعم، استواء الله أضافه لنفسه، ولم يذكر استواء يشترك هو والمخلوق، أو استواء مطلقا يصح أن يطلق عليه وعلى المخلوق، بل استواءه لائق به لأنه أضافه لنفسه كما أضاف استواء المخلوق في الفلك والأنعام. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى فيه عن ذلك، تعالى الله عن ذلك، لكان استواءه مثل استواء خلقه. وأما إذا كان هو يعني لو قلنا بأن الله عز وجل تعالى عن ذلك مثل خلقه لكان إثبات الاستواء له كإثبات استواء لخلقه، لماذا؟ لتشابه الذاتين تعالى الله عن ذلك. وأما إذا كان هو ليس مماثل لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق العرش ولغيره، وأن كل ما سواه افتقر عليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا عن العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وهل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين غني عن الخلق، بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. نعم، فالله جل وعلا وصف نفسه الاستواء اللائق به، وصلت باستواء العرش، ولم يصف مخلوقا بأنه استوى على عرشه تبارك، بل هو المستوي على العرش جل وعلا وأضاف الاستواء لنفسه، فاستواءه لائق به كما أن ذاته جل وعلا لائقة به لا تماثل ذوات المخلوق. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. السنة المسلمون المفطرون على الفطرة، السلف رحمهم الله، ما يفهم أحد أي إنسان عنه ما يفهم هذا الكلام إلا المعطلة، المسلمون مجمعون على هذا، علماؤهم وعوامهم. دراسات في التحفة المهدية اللي أعرفها، لكن ما أدري يعني كان في دراسات. المشهور هو التحفة المهدية شرح التدمرية. نعم، لكن كلام شيخ الإسلام تيمية كثير ما يفسر كلامه، لكن يفسر كلامه بكلامه، وكثير من نصوص من كلامه وكتبه تفسرها. نعم، اي اجمال واشتراك، يعني احيانا قد يطلق اللفظ ويراد به كل واحد معنى اخر. يعني المعطله الظاهر عندهم معنى غير المعنى اللي عند الممثله، وممثله المعنى الظاهر عندهم غير عن ايش، عن اهل اللغه والسلف رحمه الله. ففي اجمال واشتراك، يعني هو مجمل قد يفهم منه كل قوم اخر. فاهل السنه يقول من ظاهر النصوص يدل على اثبات صفات الله تبارك وتعالى لا يغتي به. الممثل يقول ظواهر النصوص تدل على ماذا؟ التشبيه. المعطي يقول ظواهر النصوص تدل على التعطيل. إذن هذا كلمة ظاهر كل واحد فسرها، ففيها إجمال مجملة عند هؤلاء، ولا هي في اللغة محكومة، لكن الإجمال وقع في أفهام هؤلاء. هذا الذي فعله الذي فعله صاحب صاحب شرح الواسطية الروضة الندية بن فياض رحمه الله، أنه فسر كلام تيمية بن تيمية، يعني يأتي نصوص الواسطية ويفسر كلام تيمية بن القيم فقط، ما ذكر شيء، ما من كلمة ذكرها في الواسطية ذكرها إلا وتجد لها بسط طويل جدا في كتبه كمنهاج السنة أو في الرد على الجهمية أو في كثير من رسائله أو في إظهار التعارض والنقل النظم باستفاضة. فلو جمع الإنسان شتات الكلام في الإسلام يجد أنه يكتب شرح للتدمرية بما ذكره من مواضع أخرى. هذا مراد يعني. وابن القيم أيضا كثير من كلام يفسره. نعم، آخر سؤال. الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذه أربع معاني، لكن مراد باستقرار أي استقرار مع علو. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.